كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى استهل الباب الذي عقده للأقضية والشهادات، استهله بنص حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه حديث الذي معناه أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ثم بين أن هذا اليمين الذي يطالب به المنكر أنه لا يطالب به إلا إذا ثبتت الخلطة بينه وبين المدعي أو قامت الغنة وهي التهمة. فإذا كان الأمر كذلك طولب المنكر بش بالبينة بعد أن لا يتمكن المدعي من البينة. فلما بين ذلك قال من توقفنا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف. طيب. وإذا نكل المدعى عليه لم يقضى للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. وإذا نكل المدعى عليه الذي ادعي عليه، إن أقام المدعي البينة قضي له ولا لا؟ نعم. إن أقام المدعي البينة وأحضرها قضي له بما ادعاه، فإن لم يحضر البينة طولب المدعى عليه باليمين. إن أبى أن يحلف، هذا معنى، وإن نكل يعني امتنع من الحلف، وإن نكل المدعى عليه إن نكل هل يقضى له بما ادعي عليه؟ قال لا. وإن نكل المدعى عليه لم يقضى للطالب أي للمدعي حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. قال عنده متاعي، فلان عنده متاعي، فهمت كيف؟ بعته شيئا أو نحو ذلك، أقم على دعواك بينة، لم يقم بينة، احلف أنت لتبرئ نفسك، نكل، لا يقضى له بذلك الذي ادعاه على الدعي عليه، ادعاه على غيره حتى يحلف المدعي. يصف مثلا الذي ادعاه عليه ويبينه، واضح كيف؟ حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة، فيما يدعي فيه معرفة، إن كانت هذه الدعوة، إن كانت هذه الدعوة دعوى تحقيق كما سموها، فإن كانت دعوى تحقيق فينبغي أن يرد اليمين عليه فيحلف ويبين تفاصيل هذا الذي ادعى. أما إن كانت دعوى تهمة فلا. قال: سرق، سرق متاعي، أين شاهدك على أنه سرق؟ ما عنديش. احلف أنت لتبرئ نفسك. لا أحلف. في هذه الحال إن كانت دعوى تهمة لا يحتاج الأمر إلى حلف المدعي، إلى حلف المدعي، واضح كيف؟ لهذا قال: وإذا نكل المدعى عليه لم يقضى للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. وقد قال مالك، أو نقل مالك الاتفاق على رد اليمين في هذه، وهي الدعوة دعوة تحقيق، معناها رد اليمين على المدعي قال فهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من الناس ولا ببلد من البلدان. انظروا إلى ورع وإنصاف العلماء حتى وإن كان الباجي يا أخي هو مالكي عالم من أعلام المالكية ومع ذلك قال الباجي في المنتقى متعقبا ليس مما لا اختلاف فيه معناه رد اليمين في حال دعوى التحقيق على المدعي هذا فيه اختلاف ومالك قال داخل نعم. يعني معليش كونه يبين بأن هذا فيه خلاف هذا ليس نقصا في الإمام هو قال بحسب ما يعلم فتعقب ذلك الإمام الباجي وقال ها ليس مما لا اختلاف فيه فإن أبا حنيفة وأكثر الكوفيين لا يرون رد اليمين هذا رد اليمين يسمى رد اليمين رد اليمين على المدعي بنكول المدعى عليه ثم تأول الباجي ما قاله مالك إلى آخره فلا نطيل لذكره نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه واليمين هذا اليمين الذي يحلفه المرء في حال القضاء ما هو واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ما حصل كذا أو ما عندي كذا والله أو ما أخذت كذا بالله الذي لا إله إلا هو وهذا من تغليظ اليمين الأيمان تغلظ تغلظ اليمين نفسه وهناك تغليظ الحال عندهم وهو أن يحلف قائما وهناك التغليظ بالزمان وهو أن يحلف بعد صلاة العصر وصلاة العصر على أحد التفاسير مذكورة في قول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فقيل إنها صلاة العصر لأنها لها شأن وأيضا التحليف بالمكان وهو التحليف مثلا عند في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم شيء من هذا واضح تقدم دليل ذلك أهل المذهب لم يقولوا بالتحليف بالزمان قالوا بالتحليف بالحال قائم ورده ابن العربي قال من الإجدالي وقالوا بالتغليظ الأيمان باش في اللفظ بالله الذي لا إله إلا زيد وقالوا بالتغليظ بالمكان قد تقدم دليل التغليظ بالمكان والغرض من التغليظ التخويف حتى لا يقدم على اليمين كاذبا لأنه يخاف إذا كان دخله المكان المرهوب المعظم قال بالله الذي لا إله إلا هو أحلف قائم فالغرض من ذلك ماذا؟ التخويف حتى يقدم على المكان لكن لا ينبغي أن يخوف بما لا يشرع التخويف به لا ينبغي أن يخوف بما لا يشرع التخويف يقول لك ما نحلفش عن سيدي فلان هو يشرك بالله أنت تقره على هذا الإشراك نقول نحلفك عن سيدي ما نسميش خير هذا يزاف واحد منكم ذلك كنت أنا كي نبغي نخور واحد نقول لهم عين ما نتاعنا عاد نزيد نتاعهم خاش كي نخور نتاعنا نقول معنا حتى احنا في غاشينا كاين ذي الهضرة وكونها في غاشينا موجودة مش مع مشروع إذن لا يخوف الإنسان بما لا يصح التخويف قال كما ذكر وهذا مما يؤسف له علماءنا والله اللي يشرحوا الكتب هذه النافعة يدخلوا بها أمور لا ينبغي الإقرار بها ولذلك يعني شوف كما يشير شوف مثلا يعني الشيخ أبو الحسن الله يرحمه شارح الرسالة نترحمه على أهل الخير وأهل العلم وإن كان لا نقبل كلامه وابن غني النفراوي بشرحهما أن من جملة التغليظ أن يحلف عند مقام ولي أو يحلف بالطلاق. هاتش الطلاق يخافنا مرته تحرم عليه. قال لك نحلفوه بالطلاق. قول مرتي حرام عليا ما اديت له. خير إن شاء الله. والله اديه عند القبر الفلاني باش يحلف له خاطرش. هل تقره على الباطل؟ تعلمه في الشرك يعني. يخاف من المخلوق فما يخاف. وهذا مخلوق ميت. والله سبحانه وتعالى هو الحي الدائم. كيف يعظم الله تعالى ولا يخاف ويعظم المخلوق تعظيما غير مشروع؟ هذا الكلام هذا اللي تلقاه الشراح. لا. نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق. أنا أستحلفه بالطلاق. والعتاق والمصحف. حتى المصحف. عدني أحلفه. قال لي حلفه بالمصحف. يقول العربي أنكر هذا. قال ما في تحليف مصحف. ما في دليل. إحنا في هذه المسائل متقيدين باش؟ بالدليل. بالدليل. بالشرع ما كانش دليل دليل. نعم. كونك تحلف عند في المسجد. نعم. بعد العصر. فيك عندك متمسك. قائم فيه كلام. أما أنك تقول نحلفها عندك برا خاصة. إذن قلنا ابن المنذر قال الإجماع على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق العتاق والمصحف. وفي دعوة الإجماع على المصحف شيء. وأشار النفراوي شوف كده. وأشار النفراوي رحمه الله إلى أن التحليف عند مقام الولي من جملة الأقضية التي تجد للناس بسبب ما أحدثوا من الفجور. يا صاحبي يا شيخ النفراوي الله يرحمك للنادية. قال لك هذا من بين الأقضية التي تجد للناس بقدر ما أحدثوا من الفجور. يعني هما أحدثوا شركا وتعظيما للمخلوق أكثر مما ينبغي. إحنا نروح نجاريهم على هذا عوض أن ننهاهم. هذا ليس من الأقضية التي تجد للناس تحدث لهم بقدر ما أحدثوا. هذا ليس مع أنه نص على أن الأقضية التي تحدث لا ينبغي أن تتضمن محرم. هو بروحه قال بلي هذه الأقضية التي تجد للناس تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الوجود. قال لا ينبغي أن تكون محرم. وإذا قلنا ما إيش محرم مع أن هذا تحريم يرتبط باش بالعقيدة. ما هو غير تحريم عملي. قال كاتبه بل التحليف عند مقام الولي من أعظم الفجور. ويظهر أن الذي دعاهم إلى هذا هو كون بعض المسلمين يعظمون المقبورين ويخشون أن يرتكبوا قرب قبورهم مخالفات. أنا كنت نعقل باللي كان إنسان اللي يجي عند واحد القبة الشجرة اللي حذاها ما يقطعش منها العف ما يقطعش منها الغصن ليه يقول يخرج فيها الشجرة اللي حذاها الضريح ما يقطعش منها. أعرفوها. شوفوا الأمر ينص يعني هو يقطع الشجرة ولكن اللي تكون حذر الضريح يخاف لا صاحب الضريح ما له يخرج فيه نصيبة. وأنا أذكر لكم ضحكة صارت لي. سقط مني هذا سقط مني الهاتف مرة يعني أخرجته من جيبي وسقط. كي سقط التقطه بعض الأولاد. كي التقطه جيت للدار قلت لهم الهاتف قالوا لي ما ديته الغينا للرقم. كي الغينا للرقم راح نغلقه. قعدنا شوية عاود الغينا له للرقم هذا. كي الغينا له ولدي قال له هذاك هاتف الشيخ. يا ودي أنا قلت له هاتف الشيخ غادي يرد ويخاف من الشيخ خاش مرة. بالفعل كنت ذاهبا إلى ابن عباس في الطريق الغالي ألغيت له ألغيت أنا الهاتف بتاعي الغالي. قال لي وش أخبارك درك عشية جبه عشية جبه في جماعة من أصحابه هم ستة ولا سبعة. والله لم أصر بإرجاع هاتفي لو كان ده خير ما جاش لأنه ما ردهش لله. لم يرده خوفا من الله رده خوف نخرج فيه وأنا ما أنا أخرج فيه حد مين نخرج أنا نصل لك روحي رده. والله ما صررت بإرجاعي. عجيب يعني. يا إخواني اجتهدوا في هذا. كيف يعني نقول لهم رقم حلفكم عند الولي مصيبة ونجيبوا لهم ضحكة. إحنا بعض الناس يجيبوا للناس ضحكة يقول الله وربي غفور رحيم بصح سيدي فلان ما يصبرش. مش دير لك سيدي فلان مسكين مات اللهم ارحمه واغفر له. أين نفعه لك يا رجل؟ قل لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. مش ينفعك سيدي فلان؟ سيدي فلان كيك الله يرحمه. عجيب. فتلقى كلام هذا في الشرح ماذا بيكم نبهوا عليه ما تسكتوش عليه لأن هذه مسألة عقادية مش لعبة. هذا إذا كلامه. واليمين بالله الذي لا إله إلا هو أحلف قائما عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر. معنى هذا التحليف على هذا النحو يعني إنما يغلظ إذا كان في ربع دينار فأكثر، لأن هذا الربع ما له؟ هو النصاب، ربع دينار فأكثر أو ثلاث دراهم أو ما قيمة ذلك. وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع في موضع يعظم منه. هذه العبارة تاع المصنف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في يعني حرفها بعض الناس، شوفوا كذا، وعند قبر الرسول. هذه وين جت؟ الغماري رحمه الله تعالى في شرح عبارة المصنف ثبتها في كتابه على أنها هكذا، وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. منبر القبر ماله؟ متقاربين، يحتمل لا غير تصحيح، ويحتمل أنه مقصود، يحتمل أنه مقصود. وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو إما تصحيح من بعض الجاهلين، وقد يكون تحريفا من القبوريين. واضح كيف؟ ينبغي يعني ينتبه الإنسان للأمور. والتعجب أنتم لكم تشوفوا الرسالة بتاع ابن أبي زيد القيرواني، وايش دخلها من تحريف معانيها بالشرح أو تغيير ألفاظها بالفاصلة. فاصلة يزيدها بيبدل المعنى، والفاصلة تبدل المعنى. والله حتى في عقيدة الحلول خدمها بعض الناس بفاصلة، فاصلة تمكن تغير المعنى. لو كان تقول للواحد لا بارك الله فيك، كيما تقول له لا بارك الله فيك، تقولي تدعي عليه ماكش تدعي له، فهمتي؟ ففاصلة تغير المعنى. ولذلك كان مولود قاسم الله يرحمه يقول لنا فاصلة تقوم حرب، فاصلة يمكن أن تقيم حربا بين الناس، يعني المعنى يتبدل. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحلف الكافر بالله فقط حيث يعظم. المشهور أن الكافر يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، أنا ذلك، هذا قول ثاني. وبعضهم قال لا، اليهودي يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، والنصراني يحلف بالله لأنه يقر بوجود الله بصحيح عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ثالث ثلاثة والله يقول أمه ثاني إله ولا لا؟ ثاني أمه، من النصارى من يقول بأن يعني أم عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا هي أيضا إله، كما قال الله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. وكذلك ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد من قبله الرسل وأمه، شوف ذاك التعب، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فبعضهم قال يحله اليهودي بأن يقال له قل لا بالله الذي لا إله إلا هو، على اعتبار أنه يختلف عن النصراني، والنصراني كذا، وبعضهم قال ظاهر أنه يحلف، يحله بالله. لكن قال: ويحلف الكافر بالله فقط حيث يعظم. وفي كون الكافر يذهب به إلى المكان الذي يعظمه، يعني هذا ربما يعترض عليه، يعني يقال يعني لا ينبغي أن يقر على تعظيمه لهذا الموضع. ربما يقول واحد: طيب وأنت أقررته على دينه، أقررته على دينه شيء، ما أنك يعني تحلفه حيث يعظم، هذا متوقف على الدليل. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها، وإن كان علم بها فلا تقبل منه، وقد قيل تقبل منه. وإن وجد الطالب، شكون هو الطالب؟ هو قيل له أين بينتك؟ أين البينة على دعوة؟ قالوا دي ما عنديش. قيل للمدعى عليه احلف، أحلف خلاص، من بعد هو روح القبينة. عندما وجد البينة ينظر هل كان عالما بها؟ إن كان عالما بها وتركها خلاص، استوفى القضاء أمره، انتهى الأمر وانتهى. إن لم يكن عالما، إن كان عالما بها، إن لم يكن عالما بها أو كان يظن أنها لا تنفع، نوع ذلك جاء بها يقضى له ويعاد القضاء، لأن اليمين في الحقيقة لا تبرأ بها الذمة وإنما تدفع بها الخصومة. هذا اليمين هي الخصومة لكنها لا تبرأ بها الذمة، لذلك إن كان عالما بها وأهملها خلاص تهلك. إن لم يكن عالما بها أو كان عالما بها بيد أنه ظن أنها لا تنفعه، مثلا إذا كانت الدولة تحكم بالعقود العرفية، إذا مثلا هو كان يقول بلي هذا عقد عرفي ما ينفع، ومن بعد كجابه والله قيل له ديره ينفع، الدولة راه دارت نظام بلي العقد العرفي ينفع، خلاص يعاد ويقضى له. ولهذا قال وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن عالما بها قضي له بها، وإن كان عالما بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقضى بشاهد ويمين في الأموال. ويقضى بشاهد ويمين في الأموال، سبحان الله، الشرع كثر الوسائل التي تثبت بها الحقوق ونوعها نوعها. شوفوا لو كان يعني الآن هذه الحقوق باش راهي تثبت، ما زال راه عندنا الشهود، لكن في الحقيقة احنا ذوك الإثبات وشنو؟ بالتوثيق، والتوثيق وخطرات حتى تجي بصورة ويقولوا لك راهي وزارة الداخلية الله يجازي المسؤولين نتاع حرام خفوا عليكم عما قريب المصادقة على الوثائق. ونحب نقول لكم حاجة، منذ 20 عام كنا نصادق على الوثائق في الإدارة، كل إدارة صادق على الوثائق، قولوا لي نولوا الرول ولا قدام. هذا كلام بطبيعة الحال ليس نقدا، ولكن هذا تصويب. يعني منذ 20 سنة كانت الإدارة هي نفسها تصادق، بصح لعل المسؤولين في بلادنا عندما جاءت الفتنة خيفة من آثارها فجعلت المصادقة للهيئة المختصة. طيب، لكن الآن الحمد لله أرجع الأمر إلى نصابه عما قريب، قال يا الله. وشوف القاعدة اللي اعتمدوا عليها عجبتني، ما أحسن أن يعتمد الناس على الضوابط القواعد. قال يا ودي الإنسان بريء حتى يثبت العكس، فلا ينبغي أن نتهم شخصا جاء بصورة بطاقة التعريف ولا بطاقة الجواز، قال بالك راه فيها إنا ما فيهاش إنا يا ويني، لكن والله لا علا خطش إنا يتوكل. يعني اعتمدوا على قاعدة مليحة الله يجزيهم خير عجبتني، يعني قال بالله الأصل أن الإنسان بريء فلا ينبغي أن يتهم حتى يقول العكس. أنا أقول لحال دعوا لأخوتكم دول اللي نحاوا علينا ذا المحنة ولا لا محنة، احنا من طبيعتنا كي نشوفوا حاجة إيجابية نشكروا اللي دارها وندعو له ونحمدوا ربي، وإن شاء الله يزيد ربي يفرج على الأمة أكثر من هذا بإعمال العقل والرجوع إلى الصواب، وهذا سهل لصقناها هنايا بلي حاجه. طيب، قال ويقضى بشاهد ويمضي الاموال، الامور التي يعني يثبت بها الحقوق والله تثبت بها. شفتوا مثلا في الحدود في الزينه باش يثبت الزينه شو شعر ربي كثر فيه، ماشي سهل لانك ستتهم شخصا وتلصق به مصيبه، قضيه اعراض، قضيه انساب، اقرب 10 شهور وفيهم ضوابط معينة حتى يحكم بشهادتهم ولا لا، وندر ينظر أن يحكم بذلك. ثم قضية كذلك الأعمال اللوطية أو فيها 4 شهور ولا لا، ثم بشاهدين في النكاح، في الطلاق، في الدماء ولا لا، ثم بشاهدين ومرأتان، بشاهدين ومرأتين في الأموال كما في الآية، أطول آية في القرآن. فإن لم يكن شاهدان أو شاهد ومرأتين، شاهد ويمين. شاهد يجيب شاهد وزي يحلف كأن ذلك الحليف يقوم مقام زينب. في الأمور التي لا يطلع عليها النساء، لا يطلع عليها الرجال، أنسى. في الأمور اللي كنت تقوم بين الصبيان بضوابط وبشروط معينة الصبيان، شوف الشرع كم هو متشوف لإثبات الحقوق. هنا تكلمنا عن الشاهد، يقضى بالشاهد واليمين. دليل القضاء بالشاهد واليمين حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة، وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ومرسل وصله غير مالك عن جابر. وأورد مالك عقبه أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله بالكوفة وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن يقضي باليمين مع الشاهد، وذكر مثله بلاغا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وطول الكلام في هذه المسألة ليرد على من أنكر القضاء باليمين مع الشاهد، مستدلا بقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين هذا الأصل في غير الزنا وكما ذكرنا، وكذلك بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه إن كان منكرا، لأن الشاهدان بينا، لكن يقال بأن المفهوم شاهداك أو يمينه هذا مفهوم لا يقاوم المنطوق. أما قصر الشاهد مع اليمين على الأموال فلما جاء عندهم في رواية أحمد لحديث ابن عباس من زيادة إنما كان ذلك في الأموال، لكن قائلها عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس قال إن ذلك في الحقوق، ومهما يكون فإن قوله قضى بالشاهد واليمين حكاية فعل، والفعل لا عموم له، لكن قصره على شيء دون غيره مفتقر إلى الدليل. قال في سبل السلام والحق أنه لا يخرج عن الحكم بالشاهد واليمين غير الحد والقصاص للإجماع على أنهما لا يثبتان بذلك، وكيف؟ ولهذا قصر الشاهد واليمين على الأموال أهل المذهب يقصرونها على الأموال وما جرى مجرى الأموال وما كان وسيلة إلى ما، فهذا هو المذهب في هذه المسألة نزاع. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس، وقد قيل يقضى بذلك في الجراح. إذن هذا النوع الثاني من الشهادة، وهو الأمور التي لا تثبت إلا بشاهدين، حيث لا يكفي إلا شاهدان. النكاح فيه النص لا نكاح إلا بولي وشاهد يعني، وأهل المذهب يرون بأن النكاح يصح عقده من غير شهود، ولكن لا يدخل إلا بعد الإشهاد وإلا حد إن لم يشتهر هذا النكاح. أما الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأما الحدود والقصاص فقد تقدم ما ذكره الكحلاني من الإجماع على عدم القضاء فيها بالشاهد واليمين. وقال مالك ولا يقع ذلك، يعني الشاهد واليمين لا يقع بشيء من الحدود، ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية. فرية قذف. فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ، إذن هذا لا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس كما سبق، لأن القسامة ينبغي أن يكون معها لوث، إلا مع القسامة في النفس، وقد قيل يقضى بذلك في الجراح، في الجراح، ولعل ذلك لكون الجراح تؤول إلى أموال. يعني جرحه إذا كان جرحه جرح معين يدي ثلث الدية، تقريبا كأنها آيلة إلى الأموال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال، ومئة امرأة كامرأتين، وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين. نعم ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال، لأن الله تعالى إنما ذكر شهادتهن فش في آية الدين الطويلة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وإذا قلت أنت مثلا في الزنا نشاهدوا ثمان نساء ربي قال إيش قال لي ذكر أربعة شهداء أربعة شهداء. ولذلك لم يرد ذكر شهادة النساء إلا في الأموال. ليه؟ لأن الأموال والحركة فيها والتعامل بها كثير. كل الناس محتاجون إليها. فوسع الشرع ماله وسائل إثباته. كما يقول ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى كما قال القرطبي. واش قال؟ شوف العلماء رحمه الله. قال لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها: هيبة، صداقة، وقف، بيع، إشراء، رهن. الأموال تحرك، الناس محتاجين، فكثر الله هذه يعني وسائل إثباتها، فهمت كيف؟ ووسائل توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى وتكررها، فجعل فيها التوثق تارة بالكتابة، تارة بالإشهاد، وتارة بالرهن، وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال. تعليل طيب، تعليل طيب. وقوله قول لها أنت ضروح باللي مئة مراكي ما صاحبي تحط من قيمة المرأة. وقوله ومئة امرأة كامرأتين، معناه أن الشرع لما لم يقبل شهادتهن شهادتهن إلا مقرونة بالرجال إلا ما استثني مما هو خاص بالذبيحة بهن للضرورة، فلا يصح القول إن أربعة منهن يقمن مقام الرجلين في الحدود والدماء والنكاح والطلاق، وثمانية منهن يقمن مقام أربعة رجال في الزنا، وإلا لقال الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فأربع نساء. اشترط في شهادة النساء وجود الرجل. كنت مع في بعض الإخوان في ندوة في سكيكدا في فترة تربصية عندما كنت موظفا، فحضر أحد الإخوان من المتحلقين. كيف تسموا نساء سفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام؟ شكون سماهم سفهاء؟ السفيه ماهوش دائما وصف مذموم. ليه واحد ما يعرف يتصرف؟ ما يعرف يبذل. يمكن الإنسان، أنا أذكر لكم حاجة حضرتني، مرة كبيرة راحت عند واحد من الحانوت قلت له شحال العباية؟ قال لها 70,000. قلت له والله ماني دايا إلا إيه، قال لها 60,000. قلت له والله ماني دايا إلا ب70. يعني صحيح ربما النساء إذا لم يكن مخالطات للبيع والشراء والتعامل، يعني المرأة ربما لا تعرف. الحقيقة أنا ذكرت هذا لأن ربما الإنسان يجد وصفا وصف به وصفت به فئة من المجتمع أو أفراد ويظن أن هذا الوصف معيب في نفسه وليس معيبا. المهم أن هذا لا ينبغي أن تعلل به شهادة النساء، فيقال مثلا بأن المرأة إذا كانت تاجرة أو عاملة زال عنها الوصف تقوم مقام الله. أنا غير ذكرته لأنني ذكرته وتذكرته، وإلا إحنا بغات المرأة راهي قاضية ولا طبيبة ولا دكتورة، يبقى حكم الله هذا ينبغي أن يحترم وأن يوقف عنده، لأن الذي قال فإن لم يكونا رجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني لم يكن في علمه وهو العليم الحكيم بأن النساء سيتعلمنا ويدرسنا، ولأن الوقت اللي ينزل فيه هذا الكلام كان النساء عالمات وذكيات، إن لم يكن منهن الكثير كان منهن حكم باقي، اللي يبغى يلعب يلعب على روحه وسيلاقي نتيجة لعبه يوم يفضي إلى ما قدم ويلقى ربه. قد ينفعه التزييف والتحريف في الدنيا، أما النهار الذي يلقى القارب وما ينفعه له، فهمت كيف؟ هذا هو. لهذا شوف كيف عبر هذا الإمام ها؟ كيف؟ ومئة ومئة امرأة هذا تسليم وقيلة صح، وش تسليم للمخرفين، هذا تسليم لرب العالمين. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة. هذا لضرورة، شهادة على الولادة، على استهلال الصبي، زاد ولد، شكون اللي قبل المرأة القابلة في العادة؟ شكون تشهد؟ طيب الولد زاد، استاهل ولا ما استاهلش؟ بغينا بها نورثوه ولا ما نورثوه؟ متى يرث؟ هذا يسبب به حكم شرعي، شكون اللي يشهد؟ النساء. على الاستهلال، على الحيض، فهمت كيف؟ هذه حاضت ولا ما حاضتش؟ كون يطلع عليه. عيوب الفرج، العيوب التي في الفرج، قال هذه المرأة ترد بالعين، كون يطلع عليه. وعيوب البدن كذلك، انتع المرأة التي لا يحل للرجال أن يطلعوا عليها. هذا كله تقوم شهادة امرأتين مقام الضرورة، لا بد منها، لأن هذا إما نقول يثبت بالرجال ولا نقول ما يثبت، فماذا نفعل؟ يثبتوا بالنساء، ما عندناش حاجة، ما عندناش وسيلة أخرى، واضح؟ لهذا ذكر هذا هنا وقال: وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، شارع يتكلم على من لا تجوز شهادتهم، الذي لا تجوز شهادته هذا الخصم، خصم واضح، إنسان في خصام مع شخص فلا يشهد عليه، لماذا؟ لأنه متهم بالكذب حتى يلحق به الأذى، واضح كيف؟ متهم حتى يلحق به الأذى. وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر، حقد، كراهية، الغمر، الغمر، غمر وشنو؟ تأكلش وانت في يديك الدسم وفي فمك الدسم، أغسل الدسم قبل أن تنام. ما الغمر؟ فهو الذي به حقد كراهية لصاحبه، يشهد عليه. ورد شهادة القانع، فكلوا منها وأطعموا قانع، لكن القانع في الحديث هذا المقصود به الذي ينفق عليه، يعني واحد مثلا ينفق عليه، واحد هو ينفق على شخص، هذا الشخص يشهد له؟ لا، هذه فطر الناس وعادتهم، واحد أحسن إليها يمكن يشهد له بالباطل، ففيه تهمة. والقانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. وفي رواية ابن ماجه: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه إلى آخره. وكذلك عند الترمذي وفيه ذكر المجلود في الحد والمجرب، كيف الشهادة، أنا شهدت زور، والضمين في الولاء والقرابة. فهذه أدلة يعني على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. الظنين المتهم، أيضا المتهم، الظنين المتهم بالضاء المعجمة، المتهم بشهادته بأن يشهد لصالح من يواليه يميل إليه، وبخلافه لمن يعاديه. نعم سيأتي تفصيل ذلك، يعني هذا كأنه إجمال وسيأتي تفصيله. ولذلك قال تفضل: ولا يقبل. قال رحمه الله: ولا يقبل إلا العدول. العدول، ولا ينبغي أن يكون فيهم هذه الأوصاف التي هي كونه ظنينا أو كونه خصما أو كونه قانعا، معناها العدالة لا بد منها، ولكن معها ينبغي كما سيأتي تفصيله ولا يقبل إلا العدول. العدل هو المسلم المكلف عن البالغ العاقل لقول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وقوله تعالى ممن ترون من الشهداء. قد ذكر هنا يعني شيء من التفصيل من تفصيل العدالة وما ذكر معها من انتفاء خوارب المروءة، لكن والله أعلم ينبغي أن يقيد هذا وهذه القيود والشروط التي ذكرها أهل العلم، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد بما إذا وجد العدول. فإذا لم يوجد العدول تكون حال ضرورة كما كنا نقول على النساء، وأين العدالة اليوم؟ وأين المروءة اليوم؟ مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة، هذا راه شغوف بالنساء في بالي، المروءة ردها امرأة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. يعني هذا الرجل في وقته كان باغي يقول لكم المروءة كاع مبقاتش، ماتوا كاع صحابها. لا لا لا ينبغي، المروءة باقية لكنها قليلة، واضح كيف؟ فوين إذا كانت تحوس على العدل؟ قولي وين إذا كان طبقت الأمور اللي قالوها العلم وين تلقى في القليل. لذلك والله أعلم هذه حال ضرورة، إما أن نثبت وإما أن لا نثبت. لهذا يعني حال ضرورة حتى لا تضيع الحقوق. قال في النوادر عدول كل بلد أمثالهم حالا زينها، مش رانا حابينها لذاتها بل لأنها ما كان. عدول كل بلد أمثالهم حالا، تعرفوا ذلك المثل اللي يقولوه في بلاد كذا، في بلاد كذا يتسمى كحل العيون، ما نحبش نذكر لكم الشطر الأول. الله، إذن عدول كل بلد ما له، وأنتم تعلمون بأن الشرع سبحان الله سبحان الله سبحان لكي يحافظ على الحقوق في السفر ما كانش مسلم يشهد أهل الكتاب، كفار تثبت بهم الوصية في السفر إذا حضر الموت ما كانش. يا أيها الذين آمنوا شهدتوا بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان إذا وعد منكم أو آخران من غيركم، كان العلماء اللي قالوا أو آخران من غيركم معناها من غير قبيلتكم، صواب أن هذا في غير المسلم ما كانش هذا الكتاب. شتو كيفاه الدين ما كانش، لكن غبطهم قيد الأمر بما ترون في الآية من بعد تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اخترتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين إلى آخره. فيظهر الله أعلم يمكن الاستئناس بهذا فيقال بأنه إذا لم يوجد العدل فلا تضيع الحقوق. ولكن في هذا العصر تقريبا الشهادة نتاع الأفراد قلت، راها الآن التوثيق، بصح التوثيق أسرفناه فيه ولا كل شكر بزا، لنرجع للشهادة يعني مكانتها ومنزلتها ونخفف بها ماذا؟ إثقال الناس بهذه الوثائق. تروح أنت تدير ملف ربما أحيانا الملف توصل فيه 20 ورقة 20 وثيقة بزاف. قال إذن ولا يقبل إلا العدول. خمسة فينسد زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تجوز شهادة المحدود. ولا شهادة المحدود، شكون هو المحدود؟ الذي أقيم عليه الحد، لكن هذا إذا لم يتوب، لأن الوقت داهمنا شوية، هذا إذا لم يتوب. أما إن تاب فعندهم نفرق بين شهادته على فيما حد من أجله إذا تاب خلاص، أما إذا لم يتوب إذا تاب خلاص، إذا لم يتوب خلاص، إذا تاب نشوفه يريد أن يشهد على شخص في إثبات الزنا وهو قد حد في الزنا، قالك لا تقبل شهادة. قالك ليه؟ قالك لأن الإنسان ماذا بيه، على كل هذا تعليلهم، قال ماذا بيه لو كان يكثر الناس اللي داروا كما دار هو، ده المعرض قال بغيش انا لو واحد سرق وهو سرقه قال لا ماذا به قال هاو ثاني راني لانهم يقولوا الهم اذا عم هذه بها على كل حال شيء لانه متهم صحيح الطبيعه نتاع الناس موجوده ولا لا نعم قال انا قلت واحد الكلمه ما تصلحش راهم قالوها اربعه يا راني روعت في راني روعت في الغبار على كل حال هم قالوا انت يفرق بين ما حد من اجله فلا يشهد فيه اقلع عن ذلك الفعل ونحوه صلح حاله واضح يمكن ان يكون ما رجع الى الزنا صح لم يثبت عليه يمكن راه فيه تهمه فهمت كيف فان تاب وصلح حاله ربنا قال الا الذين تابوا لانه قد يعاود الفعل ولا يقام عليه الحد مره اخرى فهمت تقوم عليه الشبهه فان تاب ماله يفرق بين ما الحد الذي اقيم عليه فلا يشهد في مثله وغيره يشهد وان لم يتب نقولوا لي احنا ربي منه نقول نسال الله ان يتوب اللهم تب علينا واصلح احوالنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين